بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نحن الآن في جنة الدنيا ندخلها ونقول بسم الله ما شاء الله وبارك الله فيكم ويسركم ما يحب ويرضاه فهو الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، نعود إلى كتابنا مغني اللبيب وصاحبنا ابن هشام، نرافقه في هذه الرحلة وقد قطعنا مراحل كثيرة، ووقفنا اليوم في المجلس 32، وفي الصفحة 235، فلنبدأ على بركات الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام والسلام وبعد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف القاف قد على وجهين، حرفية وستأتي، واسمية وهي على وجهين، اسم فعل وسيأتي، واسم مرادف لحسب، وهذه تستعمل على وجهين، مبنية وهو الغالب لشبهها بقد الحرفية في لفظها ولكثير من الحروف في وضعها، ويقال في هذه قد زيد درهم بالسكون، وقدني بالنون حرصا على بقاء السكون لأنه الأصل فيما يبنون، ومعربة وهو قليل يقال قد زيد درهم بالرفع كما يقال حسبه درهم بالرفع، وقدي بغير نون كما يقال حسبي، والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي يقال قد زيدا درهم وقدني درهم كما يقال يكفي زيدا درهم ويكفيني درهم. أنا الأمور واضحة لك، بعد ذلك إذا أردت السؤال نقف ونتدارس. نعم. هذه قد التي نستخدمها في اللهجة على قده هي نفسها على حسبه بمعنى حسب، لكن ذاك مصدر هو مصدر اسم وهذا حرف. التي نستخدمها في لهجتنا على قده، هل هي على قدره في أصلها أم هذه قد؟ نستخدمها في أي هو يسأل، يقول نحن في لهجتنا أثناء الكلام نقول هذا على قده، قدي على قده، قدي على قده أو قد. نعم على قد. هذا شيء آخر، القد يعني القدر، القد القدر شيء آخر، هذا اسم، لكن هنا عندنا موضوع آخر. نعم مولانا، قد زيد درهم هذه معربة مبنية هنا؟ هذه معربة مبنية. أيوة. قد زيد درهم السكون مبنية على السكون، ظاهر السكون. قال معربة وهو قليل يقال قد زيد درهم، هو يسأل عن قد زيد درهم. قدر قد بالضمة، قد قد هل هي معربة أم مبنية؟ مضاف، معربة مضاف، وزيد مضاف إليه. نعم نعم. وقوله قدني من نصر الخبيبين قدي، تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل. نفكر في هذا أولا ثم الثانية. قد بالسكون قد يكون كما ذكر ساكنا، وقد يكون بمعنى حسب أيضا على لغة البناء. نعم. وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح، والثانية على أن النون حذفت للضرورة. نقف عند الثاني، هذه تحتمل الأول يعني أن تكون أيضا مثل بمعنى حسب، والثاني أن تكون اسم فعل. لكن السؤال كيف نعرف قدي هذه الثانية على وجه ما ذكر، كيف تعربها؟ توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. نعم توكيد لفظي، إذن كلامه لا بعد له، كلامه لا محل من الإعراب. هذا توكيد لفظي لا يعرب، كان هار قدني قدني، فقدي الثاني توكيد لفظي لا محل إعراب، ليس على بناء وليس على إعراب. لك قالوا في هذا نقش هذا لأنه مسألة قديمة، بعض النحويين يزعمون أن التوكيد اللفظي يعرب وهذا خطأ، التوكيد اللفظي يرد في التوكيد فقط. ثم إذا انتهينا من الثاني نعود الأول، كيف تعرب قدمي على أنه معنى حسب أو على أنه البناء أيضا؟ قل بمعنى يكفي، إذا قلت قدني بمعنى يكفيني فما هو الفاعل أو الخبر؟ يكفيني، إذا قلت إنه مبتدأ فأين خبره؟ وإذا قلت فعل اسم فعل فأين فاعله؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور متعلقان، يعني لو نرى البيت كاملا ربما أسأل هل نحتاج أن نرى باقي البيت حتى نفهمه أم يكفي هذا؟ البيت الباقي في الحاشية موجود، ليس كذا، ليس لا علاقة له بالخبر. نعم هذا على صدر البيت الاجتماع ليس الإمام بالشحيح الملحدي. إذا جئنا بأمثلة، قول الشاعر قد كالتئب، ما معنى قد ك؟ قد كالتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم تجراء. قول أبي ثبان قد كالتئب، قد كيفيك يعني. ما هو الفاعل إذا كما يكفيك؟ محذوف. أو فعل أمر محذوف؟ لا محذوف، لا مقدر. قدر. مثل هذا يحذف الفاعل أو الخبر بالمعنى هذا، يعني قد كهذا، قد كما هو حاصل، قد يعني يكفيني هذا الحاضر، قد يكفيني الحاضر من نصر خبيبين، يكفيني الشيء الحاضر هذا. قد كالتائب يعني حسبك هذا، قد يا فلان حسبك هذا يا فلان، قد كم حسبكم هذا. فإذا قلت إنه فعل فالفاعل تقديره الشيء الحاضر هذا، وإن قلت إنه مبتدأ فالخبر أيضا هو الحاضر. الشيء الحاضر حسبنا أو يكفينا أو اكتفي به، وقلما يذكر هذا الفعل، هو الشيء الحاضر وقت الكلام، أي ما هو حاضر الآن من هذا الرجل تكفيني. والجار والمجرور هنا، والجار والمجرور يدلان عليه، لهما علاقة بحال المحذوف من قدني هذا من نصرك، قدني هذا من قدني من فعلك، قدني هذا من فعلك، قدني من قولك، قدني من القول، قدكم من الصمت، قدكما من الكلام. فالجار مجرور متعلقان بحال محذوفة عن هذا المقدر، الخبر أو الفاعل إذا جعلته كذلك. واضح؟ وإلا فكيف نقول؟ كيف نعبر؟ نقول الفاعل محذوف تقديره، الفاعل تقديره هذا محذوف تقديره هذا مقدر. نعم الفاعل مقدر تقديره هذا من نصر الخبيب، هذا من نصر الخبيبين حسبي يكفيني. والثاني توكيد لفظي لا محل له. هل لك اعتراض أو سؤال؟ هل المختار أن نقول اسم أم اسم فعل؟ يقول لك يجوز هذا وهذا، لكن الفعل هو أقرب. نعم يكفيني، بمعنى يكفيني. نعم كقوله إذ ذهب القوم الكرام ليسي، وتحتمل أنه اسم فعل لم يذكر مفعوله، فالياء للإطلاق والكسرة للساكنين. هذا القول الثاني، فلا اسم فعل ولا مفعول ولا شيء. وأما الحرفية فمختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء لا تفصل منه بشيء، اللهم إلا بالقسم كقوله أخالد. لا تفصل منه بشيء اللهم. ماذا تعرف اللهم في مثل هذا التركيب؟ زائدة. نعم زائدة، زائدة بالتوكيد لتوكيد الاستدراك، إلا بالقسم اللهم زائد لا محل الإعراب لتوكيد الإدراك بالقسم. وماذا نعرف بالقسم؟ في محل رفع النائب فاعل أي شيء تفصل بالقسم، نائب فاعل أي شيء تفصل. تفصل لا تفصل شيء، لا تفصل منه لا تفصل، لا بالفاعل بشيء يعود على ضمير هي. نعم هي لا تفصل، يعود على هي تفصل، لا تفصل قسم. اذا نعلقها بالفعل تفصل. نعم نعلقها بالفعل تفصل. تفصل هي. هل يمكن ان تكون بدلا من بشيء؟ اي جمله؟ يعني بالقسم بشيء، هذه جمله ليست جمله. ما قلت جمله، الجار المجرور هذا، هذا اسمه جار مجرور. ما قلت جملة أنا. ماذا قلت؟ قلت هي بدل من بشيء. من هي؟ شبه الجملة. لا الجار مجرور. نعم الجار المجرور. كيف بدل؟ وإلا قبلها؟ يعني جملة منفية. إلا كيف تعرف إلا ثم بالقسم؟ حرف حصر لا محل له، حرف حصر. الحصر يعني عدم وجود ما قبله، لكن ما قبله وارد ليس بحصر. يقول حرف استثناء ملغى. حرف استثناء ملغى لا يعمل، يعني حرف استثناء ملغى لا يعمل، ليس له عمل. وبالقسم الجار المجرور بدل من بشيء. في محل ماذا؟ نتمم بدل من بشيء. نعم إلا حرف استثناء ملغى، وبكل أسف المعاصر هو أنه حرف حصر، ليس هنا حصر لأن ما قبله مذكور. الحصر يكون فارغا ويشغل ما بعده. إلا حرف استثناء ملغى كما قلنا ملغى، وبشيء الجار والمجرور، وبالقسم الجار والمجرور بدل من بشيء في محل ماذا؟ في محل نصب ولا يعد بالبدلية. بالبدلية في محل نصب بالبدلية للبيان والتوكيد. إلا حرف استثناء ملغى والجار والمجرور بالقسم بدل من بشيء للبيان والتوكيد في محل نصب بالبدلية ولا يعلقان. إعراب بشيء، كيف نعرب بشيء؟ بشيء؟ لا تفصل بشيء، متعلقات بتفصل. لماذا في محل نصب إذن؟ لأن أشباه الجبل أصلا في محل نصب، وهي يقال لها مفعول في، ما هو المفعول في؟ الضروب. شو من الضروب؟ نعم. الضرب. الضرب. والجار والمجرور أيضا. الظرف والجار والمجرور مفعول فيه، فالظرف ظاهر فيه الإعراب، والجار مجرور في محل نصب. فالمعطوف عليه والبدل منه والتوكيد له لا محل. فبالقسم بدلا من بشيء للبيان والتوكيد في محل نصب بالبدلية. ولو سألتم الآن المعاصرين لما رأيتم جوابا من الريح. يقدرون ويقدر، والربا سوق رائجة، كأنه قال يفصل بالقسم، يفصل تفصل بالقسم، هذا هو البدل. فنعيد إلا حرف استثناء ملغى، والجار والمجرور بالقسم بدل من بشيء للبيان والتوكيد في محل نصب بالبدلية، ولا يعلقان، لا يعلقان. نقف ونسأل، ما هو المشكل في هذا الإعراب؟ ما الذي يعترض في هذا الإعراب؟ الباء هنا حرف جر زائد كيف؟ لا، الباء حرف جر عادي تماما، والقسم المجرور والجار والمجرور بدلا من بشيء. يعني البدل يكون، وما هو الذي لا يعلق؟ هو هذا البدل والمعطوف لا يعلقان. إذا قلت سرت إلى الجامعة وإلى البيت، فإلى البيت معطوفان لا يعلقان، المتعلق هو الأول، الثاني معطوف في محل نصب بالعطف، هذا بالبدلية. المعطوف في محل نصب بالعطف، البدل في محل نصب بالبدلية، وكلاهما لا يعلق. المؤكد تكون توكيد لفظي لا محل إعراب. إذا قلت أنت في البيت، في البيت، ماذا سأل الثاني في البيت؟ توكيد لفظي لا محل إعراب ولا محل إعراب، خلافا لما يتكلم به المعاصرون من الأوهام الباطلة. المعطوف والبدل والتوكيد لا يعلق. نسأل حتى نتحقق. كقوله أخالد قد والله أوطأت عشوة وما قائل المعروف فينا يعنف. وقع هذا الفارق في القسم بين قد والفعل. أفضل سؤال، أوطأت عشوة، ما إعراب عشوة؟ كيف نعربها؟ مفعول به، أوطأتنا عشوة، أدخلتنا في عشوة، في بلاء. ها، يلومه ويعنفه أنه فعل شيئا مؤسفا يسبب لهم البلاء والعذاب. أدخلتنا في عشوة، في ظلام وضباب وبلاء. فالعشوة مفعول به لأوطأ. هذا البيت ملفق بين بيتين، لكن معناه كما ذكر. نعم. وقول آخر، فقد والله بين لي عنائي بوش فراقهم سرد يصيح. أيضا وجدت القسم بين قد والفعل. نعم. وسمع قد لعمري بت ساهرا وقد والله أحسنت. لعمري ما هو المفترض بين قد والفعل؟ القسم. نعم. قالوا القسم. لعمري أين القسم؟ لعمري يعني هو فعل مبتدأ خبر ما هو؟ لا لا ما عندي مبتدأ. لا. لعمري التقدير لعمري القسم. المفترض مبتدأ. جملة المفترض. لعمري كمل. لعمري مبتدأ خبره محذوف وجوبا تقديره قسمي والاعتراض جملة. جملة لعمري قسمي. المعترض هو جملة لعمري قسمي. أما لعمري فمبتدأ. الخبر قسمي. نعم. سؤال. يسأل عن الخبر يقول أحسن تقول قسمي. لعمري قسمي. القسم لعمري. لعمري قسم. وقد والله أحسنت. وقد يحذف بعدها بدليل كقول النابغة والله مثلا. ما هو المعترض قد وأحسنت؟ ما هو المعترض بين قد وأحسنت؟ نعم. القسم. لكن أحسنت ليس فعلا خبريا. يعني ما هو جملة فعل باسم خبر؟ ما هو المعترض؟ القسم. تقديره علامة التقدير القسم. اليمين ما هو؟ يقول أخ قسمي والله. لا لا نقول قسمي والله لأن والله جار مجرور يدلان على القسم. أقسم بالله. والله معناه أقسم بالله. فجار مجرور تعلقان بالفعل المقدم والجملة هي المعترضة. يجب أن تفصلوا عبارات ابن جني وتقفوا على توجيهاتها في الإعراب والمعنى. مولانا هل أحسنت فعل خبري؟ أحسنت فعل خبري؟ طبعا خبري. نعم لقد أحسنت. قال والله في الوسط أقسم بالله أنت أحسنت. وما بك فيقرأ الناس هذا الكتاب بلا سؤال يقرؤون يمشون. ماذا يقرؤون؟ لا شيء. نعم. وقد يحذف بعدها لدليل كقول النابغة أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. أي وكأن قد زالت فحذف الفعل. ولها خمسة معان أحدها التوقع وذلك مع المضارع واضح كقولك قد يخدم الغائب اليوم. قد يخدم الغائب اليوم. نعم. إذا كنت تتوقع قدوما. وأما مع الماضي فأثبته الأكثرون. قال الخليل يقال قد فعل لقوم ينتظرون الخبر. ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة لأن الجماعة منتظرون لذلك. وقال بعضهم تقول قد ركب الأمير لمن ينتظر ركوبه. وفي التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائها. هذا متوقع وممكن يقال التوقع إذا كانوا ينتظرون فعلا. نعم. وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي وقال التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع. وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار متوقعا لا أنه الآن متوقع. صحيح. والذي يظهر لي قول ثالث وهو أنها لا تفيد التوقع أصلا. أما في المضارع فلأن قولك يخدم الغائب يفيد فلأن قولك يخدم الغائب يفيد التوقع بدون قد، إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. أنه متوقع له، لا. يعني ما فهمت هذه الجملة. وهي؟ المخبر أم المخبر؟ لا، المخبر. ومن المتوقع؟ المخبر. المخبر قد لا يكون متوقعا. أنت تخبر من يتوقع، وقد تكون أنت أيضا متوقعا ولا متوقع. المؤذن عندما يؤذن السامع يتوقع، فالمخبر مخبر هو المتوقع. نعم. وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع لصح أن يقال فيه لا رجل بالفتح إن لا للاستفهام، لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال هل من رجل ونحوه. نقف هنا نتساءل مسألة يستدل على رد ما مضى بقولك في لا رجل. لا رجل عند النحاة كأنها إذا قلت لا ماء عندي فكأنه يسأل هل عندك ماء، قلت لا ماء، فهذا كأنه جواب لاستفهام، فلا تقول إن لا ماء فيه استفهام. كذلك المتوقع، التوقع أيضا ليس مقبولا في قد للماضي والمضارع، لا في الماضي ولا في المضارع. قد في الماضي هي للتحقيق، ومع المضارع للتقليل غالبا. قد مع الماضي للتحقيق، ومع المضارع غالبا للتقليل، وتأتي غير ذلك. نعم. الذي بعد لا مستفهم عنه من جهة شخص آخر، كما أن الماضي بعد قد متوقع كذلك. وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة، فإنه قال إنها تدخل على ماض متوقع، ولم يقل إنها تفيد التوقع. إذن تدخل على ماض متوقع وليس التوقع. نعم. ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة، وهذا الحق. إذن ليست في الماضي والمضارع للتوقع. نعم. يعني التوقع يستفاد من صيغة الفعل أو من السياق. هذا معنى في العبارة. في العبارة من السياق. والحاضر للكلام، أما المعنى فالتحقيق في الماضي، والمضارع التقليل، وسيذكر أشياء أخرى أيضا، لكن التقليل هو المعنى لقد. أن قد التوقع رأي ضعيف. ضعيف. يعني ابن هشام يقول لها خمسة معاني، والأول التوقع ثم يلغي التوقع. هذا في رأي بعضهم، هو يذكر آراء غيره ويقودها أحيانا أو يقبلها، فتعليقه عليها يعني أن هذا المعنى غير وارد، لكنه مذكور. نعم. الثاني تقريب الماضي من الحال، تقول قام زيد، فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد، فإن قلت قد قام اختص بالقريب، وانبنى على إفادتها ذلك أحكام. أحدها أنها لا تدخل على ليس وعسى ونعم وبئس، لأنهن للحال، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل. ولذلك علة أخرى، وهي أن صياغهن لا يفيدن الزمان ولا يتصرفن، فأشبهن الاسم. وأما قول عدي لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، فعسى هنا بمعنى اشتد وليست عسى الجامدة. أيضا تقريب الماضي والحال ضعيف، لا يذكر في المعاني. مع الماضي نقول إنها للتحقيق، ومع المضارع إنها للتقليل. نعم. الثاني وجوب دخولها عند البصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة نحو وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أو مقدرة نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحو أو جاءوكم حصرت صدورهم. تقدير قد ضعيف لا نحتاج إليه، قد ترد قد وربما لا ترد لا حاجة إليها، ففي الإعراب لا نذكر هذا، وإنما المعنى قد يحتمل هذا. نعم. وخالفهم الكوفيون والأخفش فقالوا لا يحتاج لذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد. صحيح، هذا صحيح. والأصل عدم التقدير لا سيما فيما كثر استعمال. صحيح. الثالث ذكره ابن عصفور، وهو أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريبا من الحال جيء باللام وقد، نحو تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. انتهى. هنا يأخذ البعد الزماني أم البعد في موقع الكلمة؟ نعم. يسأل البعد هنا البعد الزماني أم البعد في موقع الكلمة؟ البعد الزماني ولكنه خطأ، سيرد عليه. ذكر هنا بعدين في الزمان وسيعلق عليهما بالخطأ بالتخطئة. ما الظاهر؟ والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال. عكس ما قال، فهذا الكلام كله مردود. نعم. إذ المراد في الآية لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين، وذلك محكوم له في الأزل وهو متصف به مذعقا، والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه. هو يورد أقوال للنحاة ويدفعها، وهذا صحيح، لكن عندما قال إذ المراد، ما هذه إذ؟ إذ المراد في الآية لقد فضلك الله علينا، ما هذه إذ؟ كيف تعلمونها؟ حرف استئناف. حرف استئناف. استئناف. هكذا نقول فقط. معناه. معناه. السببية. السببية. لأن المراد ليس ظرفيا هذه. ليس ظرفا. والجملة استئنافية على. نعم. نعم. تسألون أيضا يعني من يقرأ لنا بعد؟ أيضا التقريب، تقريب الماضي من الحال ضعيف. صحيح، ضعيف، لا يمكن أن نقول به. نعم. القراءة لمن يريد أن يقرأ. أقرأ، ممكن أقرأ. ومقتضى كلام الزمخشري أنها في نحو والله لقد كان كذا للتوقع لا للتقرير، فإنه قال في تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف: فإن قلت فما بالهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا ما قد، وقل عنهم نحو قوله وقل عنهم نحو قوله حلفت لها بالله البيت. قلت لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة لمعنى المتوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم. انتهى. يبقى الكلام على توقع غير وارد. نعم. كلام الزمخشري مؤقت قديم الكلام. كذلك كلام الزمخشري داخل في البلاغة والبيان لا في الإعراب. بالإعراب لا يذكر. ها كلامه في البيان. ومقتضى كلام ابن مالك أنها مع الماضي إنما تفيد التقريب كما ذكره ابن عصفور، وأن من شرط دخولها كون الفعل متوقعا كما قدمنا، فإنه قال في تسهيله وتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال. انتهى. نكمل؟ سؤال. نكمل؟ السؤال بابا؟ أقول نكمل؟ نعم. يعني كلام ابن مالك ماذا يريد أن يقول؟ ما في من كلام ابن مالك؟ ابن مالك كلامه صحيح، تدخل على ما يفيد التوقع هو وليس سياق للتوقع، فتقريبه للحال أيضا ليس داخلا في الإعراب وإنما في البلاغة. عند البلغاء علم البلاغة يقولون هذا، أما النحاة فعندهم فقط مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل، وقد تأتي في المضارع لغير ذلك ما بعد قليل. يعني في البلاغة ممكن يأتي هذا المعنى تقريب الماضي من الماضي. مع البلاغيين يتكلمون ما شاء، لكن في الإعراب لا. لا. الرابع دخول لام الابتداء في نحو إن زيدا لقد قام، وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم نحو إن زيدا لقائم، وإنما دخلت على المضارع لشبهه بالاسم نحو وإن ربك ليحكم بينهم، فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم فجاز دخولها عليه. إذن تدخل معها الكلام وهذا وارد. نعم. إذا قلنا بأن هذا المعنى التقريب الماضي إلى الحاضر غير وارد غير صحيح، فكيف نفسر دخول اللام مع لقد في الماضي؟ مع الماضي اللام بتوكيد، اللام بتوكيد وقد التحقيق، فعندنا توكيد وتحقيق. ولا تذكر كلام البلاغة في الإعراب. إذا كنت تبحث البلاغة فلك مصطلحات البلاغيين، وإذا كنت في اللغة فلك مصطلحات اللغويين، وإذا كنت في النحو فعليك بمصطلحات النحاة فقط. مولانا أحسن الله عليكم، هنا في كلامي عن الحكم الرابع دخول لام الابتداء، لماذا لم يعلل بهذا التعليل في الكلام على بيت امرئ القيس حلفت لها بالله فتفاجئ لنام، فلماذا لم يعلم هذا التعليل؟ وما ذكر لقد، يعني هذا البيت في قول ابن قيس مردود تفسيره فيما ذكر قبل. وهذا أنا عفوا سيدي، أنا أقصد أن قوله وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم ودخل على المضارع شبه الاسم في آخر الكلام هذا، فلماذا لم يعلل هذا الوجه في البيت؟ هذا هو دفع الكلام أصلا في البيت، فتضيف أنت إليه أنه لم يأتي باللام، قد تأتي اللام وقد لا تأتي. طيب هل ينطبق هذا التعليل على البيت؟ طبعا. جميل. أيضا يرد أنه لم يذكر اللام، لو كانت لازمة لا جاءت مثل هذا السياق. نعم شيخ. المعنى الثالث التقليل وهو ضربان. تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل. وتقليل متعلقه نحو وتقليل متعلق نعم متعلق قليل نعم نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه. نعم. هل هذا كلام صحيح؟ هذا أيضا تخريج البلاغيين في الإعراب، قد حرف تقليل، لكن مع الله سبحانه وتعالى كيف نقول؟ يعني أن علمه واسع والمعلومات التي لكم قليلة، معلوماتكم قليلة فالله يعلمها، أما قد يصدق فهذا لوقوع الفعل. أيضا الأقوال البلاغية وقد للتقليل شكل عام، قد يقع هذا، ثم قد تأتي بمعنى التحقيق قد مع المضارع، قد مع المضارع للتقليل تقليل حدوث الفعل، وقد تأتي للتحقيق كما سيذكر. هل يجوز أن نقول أقل معلوماتك سبحانه؟ هنا قال كلام بلاغيين، هذا جائزة ليس بالمشكلة في البلاغة، أقل معلوماتك في الإعراب عند التقليل فقط. هو ابن هشام بكل أسف، ابن هشام يأخذ على النحاة قبله أنهم لم يدرسوا النحو بالبلاغة، نعم، فإقحامه البلاغة مشكل، لأن هناك مصطلحات لدى البلاغيين لا ترد عند النحاة، ومصطلحات عند النحاة لا ترد عند البلاغيين، فالمفروض أن نميز هذا ونقبله ونترك الباقي لأنه البلاغة. ويدعي على أبي حيان أنه لا يعرف البلاغة، وأبو حيان من البلاغاء والدارسين البلاغة، وهو أعلم منهم في البلاغة والإعراب والنحو والتفسير واللغة والفقه والحديث. أبو حيان عالم بالعلوم الإسلامية كلها، ابن هشام بالنحو، فيتطاول وهو محدود. نعم. نعم. وزعم بعضهم أنها في هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأوليين. أين التحقيق؟ انتهى التحقيق. قد يعلم ما أنزلتم، هذا تحقيق، قد يعلم محقق. نعم. لكن قد يصدق الكذوب، هذا التقليل. فليس ما مضى كله للتحقيق، كل عبارة لها ما. ماذا تقول في قد يصدق الكذوب؟ قليل ممكن. أما قد يعلم الله، يعني قد علم، قد علم، قد علم، فلكل عبارة معنى خاص يجب أن نقف عندها. وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق. إذن هذا بلاغة، هذا كلام بلاغي. نعم. فإنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا، إذ آخر الكلام يناقض أوله. نبقى أن قد مع المضارع للتقليل، وقد تكون للتحقيق في مثل الآيات الكريمة، قد علم، قد علم. نعم. يعني هنا ألا تدخل قد على الفعل المضارع بالنسبة لله؟ إيه؟ عن التحقيق. نعم. التقليل. لأن الأفعال كلها مع المضارع أصلاً للتقليل، لكن مع ألفاظ وتركيب خاصة تكون للتحقيق كما في الآيات الكريمة. نكمل سؤال، هل نكمل؟ أكمل. الرابع التكثير، قاله سيبويه في قول الهذلي قد أترك القرن مصفرا أنامله. قد أترك القرن مصفرا أنامله. مصفرا. وقاله الزمخشري في قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال أي ربما نرى. ومعناه تكثير الرؤيا. ثم استشهد بالبيت. واستشهد جماعة على ذلك ببيت العروض قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين سرحوب. الرابع أيضا هو بمعنى التحقيق أفضل. قد أترك قد نرى قد أشهد معناه التحقيق. الخامس يعني لا نقول للتكثير. لا نقول للتكثير. هذه معاني بلاغية أدخلها ابن هشام في المعاني النحوية. لكن الغريب يستشهد بقول سيبوي. هل سيبوي أيضا يستخدم يذكر أشياء بلاغية؟ سيبوي سيبوي يتكلم عن البلاغة والنحو واللغة والقرآن وآيات، لكن المعاني للنحو لها مصطلحات محدودة. فالذي ذكره كله يلخص بأن قد مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل وتأتي للتحقيق، كله يلخص. المعاني الثلاثة الأربعة تلخص بهذا الباب: الماضي للتقليل للتحقيق، المضارع للتقليل، وقد تكون مع المضارع للتحقيق. هل يكون التكثير فرعا عن التحقيق؟ لا تذكر معنى التكثير في قد إلا إذا أردت علم البلاغة. لا بأس. بعض المعاصرين يقول يجب أن نخلط نمزج بين علم المعاني والنحو لأن النحو فيه الجفاف. لا بأس، إذا أردت أن تدرس النحو والبلاغة تذكر هذا وهذا وتدمج، لكن إذا سئلت في الإعراب فلا تقحم مصطلحات اللغة ولا البلاغة ولا الفقه. يجب أن تحافظ في كل علم المعاني له مصطلحات، علم الإعراب له مصطلحات، علم الصرف له مصطلحات، علم اللغة كله. حاول أن تميز، أما أن تخلط فيكون هذا الكلام يا إخوان بين العلماء المشاركين في العلوم يدخل هذا، لكن أمام الطلاب الدارسين حذار أن تقحم تخرب عليها. الآن الطلاب والأساتذة لا يعرفون أن هذا جائز وهذا واجب وهذا لا يجوز، لأنهم سمعوا الاختلاط. وأنا أميز في الإعراب، إذا قرأت الكتب ترون المصطلحات النحوية فقط بدون فقط. نعم. الخامس التحقيق نحو قد أفلح المؤمنون. صحيح، هذا هو الأصل. نعم. قد أفلح من زكاها وقد نظر أن بعضهم حمل عليه قد يعلم ما أنتم عليه. صحيح. قال الزمخشري دخلت قد لتوكيد العلم ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. وقال غيره في ولقد علمتم الذين اعتدوا قد في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل إن، واللام في الجملة الاسمية المجاب بها القسم في إفادة التوكيد. فقولهم تأتي مع القسم هذا غير صحيح، ليس واجبا أن تقدر القسم قبل لقد. هم بكل أسف يقدرون قبل لقد دائما قسما، وهذا غير مناسب، لأنك لو جمعت كلام العرب والآيات والأحاديث ما جاء فيها لقد تجد أن القسم واحد بخمسين والباقي بدون قسم، وإنما القياس على الكثير. فورود القسم مع لقد صحيح، لكن لا يجب أن نقرنه محذوفا ونقدر أنه محذوف. ولقد ليس عندنا قسم، بل اللام قد الأولى للتوكيد والثانية للتحقيق كأنه قسم. اللام حرف توكيد وقد حرف تحقيق، فهما معا يشبهان القسم، وقد يأتي القسم قبلهما وقد لا يأتي، فلا تقدر إذا لم يوجد قسم. هل يكون لها محل الإعراب؟ نعم. لام كيف نعرف اللام هنا؟ اللام حرف ابتداء للتوكيد، وظيفتها حرف ابتداء. ما معناها التوكيد؟ قد حرف تحقيق، اللام حرف ابتداء للتوكيد، قد حرف تحقيق، والتوكيد والتحقيق معا يشبهان القسم، فقد يأتي القسم قبلهما وقد لا يأتي، فلا تقدر. نعم. لكن هنا عندنا إشكال، دخلت لام الابتداء على الفعل، هل هذا يجوز؟ على قد. على قد. اللام ابتداء تأتي مع الجملة الاسمية، لا أنت ولا الآخرة. هنا دخلت على الفعلية. نعم. وين وقد مضى؟ وقد مضى نقل القول بالتقليل في الأولى والتقريب والتوقع في مثل الثانية، ولكن القول بالتحقيق فيهما أظهر. التحقيق للماضي والتقريب للمضارع، وقد تأتي للتحقيق مع المضارع كما ذكرنا. السادس النفي، أيضا هذا النفي نفسه غير صحيح في النحو. نعم. السادس النفي، حكى ابن سيدة قد كنت في خير فتعرفه بنصب تعرف، وهذا غريب. وإليه أشار في التسهيل بقوله وربما نفي بقد فنصب الجواب بعدها انتهى. ومحمله عندي على خلاف ما ذكره، وهو أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق ثم جاء النصب بعده نظرا إلى المعنى، وإن كانا إنما حكاما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم لمجيء قوله وألحق بالحجاز فأستريح. مثل هذا الكلام وما ذكره ابن سيدة يقدر فيه أن مضمرة وليس قبلها استفهام ولا نفي، فالفعل المضارع منصوب بأن مضمرة على غير القياس وهو قليل. يعني في كلام العرب المضارع ينصب بأن مضمرة بشروط في ملايين العبارات، وجاء بعبارتين منصوبا بدون نفي أو استفهام، نقول هناك أن مقدرة منصوب بأن مضمرة خلافا للقياس. وورود مثالين في قضية لا يعمم الحكم عليها خلافا للقياس، هذا سماعي، ولهذا قال غريب. ما معنى غريب؟ شاذ، يعني نادر جدا ليس له مؤيد في القواعد، فالحذف لأنها هنا على غير القياس، والفعل محذوف بأن مضمرة. لكن بعد ذلك إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار والفعل منصوب بأن، فكيف نعرب؟ الفاء حرف عطف، وفأستريح الفاء حرف عطف، والفعل منصوب بأن، والمصدر الأول معطوف على مصدر متصيد منتزع من الكلام السابق. أعد، معطوف على مصدر متصيد أو منتزع من الكلام السابق. في محل في محل رفع. في محل رفع بيعد ماذا؟ الفعل يكون بالعطف. بالعطف، عفوا. أعد، معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق في محل رفع بالعطف. والتقدير ليكن لا يكون يكون هذا ليس أمرا. نعم. يكون لحاقا بالحجاز واستراحة. يكون لحاق بالحجاز واستراحة. فاستراحة في العبارة قد كنت في خير. كيف تقدر؟ تقدر المصدر والمعطوف عليه. قد كان قد كان وجود خيرا فمعرفته. وجود خيرا فمعرفته. قد كان حصول خيرا فمعرفته. العطف بالفاء للمصدر المقدر على المصدر المتزعم. قد كان وجود أو حصول خيرا فمعرفته. المعرفة معطوفة على حصول. هذه عندهم فاء السببية فقط، وعندنا السببية تكون بالعطف والاستئناء والاعتراض والزيادة والتوكيد، وقد تكون بعدها المضمرة وقد لا يكون. لكن النحاة مصرون أن فاء السببية يجب أن يكون بعدها المضمرة لا يمنعه. هذا وارد وقد تأتي بدون أن، لكنها تكون حرف عطف كما قلت، وحرف استئناف، وحرفا زائدة. وقرأت بعضهم أيضا فكيف تقدر المصدر وما عطف عليه؟ بل نقتب بالحق على الباطل فيدمغ. إذا جئت بالنصب فيدمغ. بل يكون قذف بالحق فدمغ. قذف بالحق فدمغ صحيح. بل يكون قذف بالحق فدمغ مرفوعا بالعطف. لا تنسى بالعطف. بعد ذلك نسأل عما مضى كله، فأرجو أن يتضح أحوال فاء السببية ذكرها الشيخ عدلها. نعم نعم. قد تكون زائدة وتكون. يسأل عن أحوال فاء السببية، قلتم زائدة و بحسب العبارات. أيوة. فاء السببية هي تفيد تسبب ما بعدها على ما قبلها. ما قبلها يسبب ما بعدها، وتكون حرف عطف أو الاستئناف أو زائدة أو اعتراضية. ترى هذا في إعراب القرآن الكريم، حرف عطف أو الاستئناف أو زائدة أو اعتراضية، وقد يكون بعدها آن مضمرة. وهذا قول النحاة إنها دائما بعدها مضمرة، لكن ليس واجبا هذا. اقرأ يا أخي، اقرأ صفحتين 15 من القرآن الكريم تجد الفاء. أيضا نبقى في سؤال عن معاني قد. فاء السببية تعني أن ما بعدها نتيجة عما قبلها. ما قبلها يسبب وبعدها، وقد تكون حرف عطف أو حرف استئناف أو حرف اعتراض أو زائدة، وقد يكون بعدها المضمرة. والمصدر المؤول معطوف على مصدر منتزع مرفوع بالعطف في رفع بالعطف. ما الفرق بين التحقيق والتأكيد؟ التأكيد أقل من التحقيق. معنى التأكيد هو التثبيت، التحقيق أو أشد تثبيتا. فالشيء الثبت شيء والحق شيء، الحق أثبت بلا تثبيت. نعم. سؤال شيخنا الحبيب، في منهجكم في التحقيق يعني استوقفني أكثر من مرة موضوع توثيق القراءات، فيعني شعرنا بحاجة إلى أن القراءة لو ذكر أنها متواترة أو غير متواترة على الأقل، يعني فضلا عن أن تنسب لقارئها. هذا لا علاقة له بالتواتر، التواتر له قانون وضوابط، أما الإعراب فله قوانين أخرى، لا علاقة بين التواتر والإعراب. الآيات متواترة تعرب وغير متواترة تعرب، والشاذة تعرب والأحادية تعرب، ويكون فيها تحقيق أو توكيد. لا، الإعراب لا يؤكد شيئا ما الآيات التي هي قراءتها ثابتة أو متعددة أو هذا أمر آخر. مصطلح الآيات شيء والإعراب شيء، فلا تظن أن التحقيق والتوكيد يفيدانك في موضوع القراءات متواترة أو غير متواترة. يعني في التحقيق، هل يجب في تحقيق المخطوطات هل يجب على المحقق أن يذكر أن هذه القراءة متواترة أو شاذة أو ينسبها؟ هذا التحقيق شيء آخر، تحقيق الكتاب تحقيق الكتاب لا يحسن أن يذكر ذلك لأنه فيه إشكال وخلاف. حتى الآن القراءات المتواترة فيها آراء، فأنت في التحقيق لا تحاول أن تدخل في هذا، أنت تحقق صحة النص وضبطه ومعناه. أما أحكامه القرآنية فالأفضل أن لا تتدخل فيها. الأفضل في تحقيق الكتب إلا إذا كنت في كتب القراءات، كتب القراءات لها أحكام خاصة، أما كتب النحو واللغة والتاريخ فلا يجوز أن تتعرض للمسائل القرآنية إلا عند الضرورة. ما نذكر القارئ الذي قرأ بها على الأقل، على الأقل بعيدا عن الخلاف. ألا نذكر القارئ الذي قرأ بهذه الآية؟ يعني كما نذكر الشاعر، يعني ألا نذكر القارئ؟ نذكر قرأها فلان ولا نضع الحكم. تذكر القارئ إذا احتاج الأمر، والأفضل لا تذكر إلا إذا كانت شاذة أو غريبة أو نادرة أو أحادية، هنا تحتم. القراءات تترك كما هي، فإذا ورد فيها عبارة تفيد البيان تبين. هذا في تحقيق كتب النحو، أما في كتب التفسير والقراءات فلك أن تطرح المصطلحات القرآنية. حاول الله يرضى عليك أن تبقى دائما في كل علم مع مصطلحاته ولا تقحم ما لا علاقة له بالموضوع. يحضرني الآن في كتاب رياض الصالحين وإعراب رياض الصالحين وتفسير، وردت الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. جاء في هذه الكتب الثلاثة أن لا، فيما في القرآن الكريم ألا، أرجو توضيح هذه المشكلة. أن لا في مثل هذا الموقع لها ثلاثة أعاريب: إما أن حرف تفسير، وإما أن مخففة من أن، وإما أنها أن مصدرية. فإذا أعرضتها مصدرية وجب الوصل أن لا، وإذا أعرضتها حرف تفسير أو مخففة من أن وجب الفصل. ترسم الكتاب الذي تعربه بحسب الإعراب ولا تنتبه إلى رسم المصاحف. المصاحف رسمها كما قال العلماء رسمان في العربية لا يقاس عليهما، رسم المصاحف و رسم العروض. رسمان في العربية لا يقاس عليهما، رسم المصاحف ورسم العروض. فأنت إذا أعربت أن حرف تفسير أو حرفا مخففا من أن وجب الفصل أن لا، وإذا أعربتها أن حرفا مصدريا فيجب الوصل والحمد لله. نعم. أسئلة أخرى؟ وفي الصلاة، وفي الصلاة، في الصلاة، في الصلاة تقرأها كما في المصاحف. الصلاة يجب أن تكون فيها القراءة من المصاحف لا بكتب النحو ولا بكتب الحديث ولا بكتب البلاغة، لأن لها أغراء وأقوال. الصلاة واجب، وأن لا تترجم للآيات أيضا، أن تلفظها كما هي في المصاحف الشريفة. مسألة، قيل يجوز النصب على الاشتغال في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو مطلقا، وقيل يمتنع مطلقا وهو الظاهر، لأن إذا الفجائية لا يليها إلا الجمل الإسمية. صحيح. نعم. وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور يجوز في نحو فإذا زيد قد ضربه عمرو، ويمتنع بدون قد. وجه عندي أن التزام الإسمية مع إذا هذه إنما كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية، فإذا اقترنت بقد تحصل الفرق بذلك إذا لا تقترن الشرطية بها. فعندك إذا الشرطية يكون بعدها جمل إسمية، وزعم الفعلية يحتاج إلى مناقشة. نقف الآن دقائق نتابع المسائل قبل أن ننصرف بالفهم والاستشكال. الملخص التلخيص بسيط، أن قد للماضي معناها التحقيق، وفي المضارع التقدير، وقد ترد بمعنى التحقيق في كثير من الآيات الكريمة. مولانا في العبارة الأخيرة قال ابن هشام وقال أبو الحسن وتبع ابن عصفور إلى أن قال ويمتنع بدون قد. نعم. هذه العبارة ويمتنع بدون قد من كلام ابن عصفور أم من كلام ابن هشام؟ هو من كلامهم حتى الآن، وهالنقطة تعنتها كلامهم. هناك كلامهم. ووجهه عندي يعني أن هذا قد مضى كلامهم. نعم. فالظاهر أعيده أن النحاة أحيانا لمعرفتهم بالبلاغة يريدون مصطلحات بلاغية وأحكاما بلاغية نسمعها لكن لا ننفذها في الإعراب. نعم. أيضا في صفحة 38 بعد 200. نعم نعم. في الكلام على تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا، هنا كلام الزمخشري لم أفهمه، قال لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها. ماذا يريد أن يقول الزمخشري؟ هو مع البلاغيين أن لقد يجب أن يكون قبلها قسم، فوجود اللام يدل على القسم، ونقول لا يجب أن يكون قبل لقد قسم، قد يرد القسم قبلها فيذكر وقد لا يرد فلا يذكر، ولا يجوز أن تقحم هذا لأنه أقوال البلاغيين. فهو استدل بوجود اللام على تقدير القسم لأن اللام غالبا تأتي مع قد بالقسم، ولكن قد والله فعلت والله قد فعلت والله لقد فعلت، فهذا التعبير فيه نظر. أعيد فكرة قول البلاغيين قد يذكر لكن لا يؤخذ به في الإعراب، ومصطلحاتهم تبقى لهم مع الاعتراض لعلمهم. منذ قليل جاءني اعتراض أنني أقول عن واو الاستئناف حرف عطف من البلاغيين، عند البلاغيين شيء يسمى الفصل والوصل. فقلت لهم أنا أذكر مصطلحات الإعراب وعليكم أن تدرسوا النحو لتعترضوا على أقوال النحاة وأن لا تعترضوا بآراء البلاغيين على النحاة ولا بآراء النحاة على البلاغيين. كل علم له مصطلح ثم تتكلم بمذهبك أنت أم بمذهبي. أنا مذهبي أنها هي حرف عطف وجئت بآيات كريمة في سورة الضحى أظن أن الفعل يكون معطوفا والجملة معطوفة. هم عندهم الفعل معطوف فقط أما الجملة فغير معطوفة. وذكرت هذا في أعراب الجبل أن بعض النحاة يزعمون أن العطف للأفعال دون الجبل وهذا خطأ. الفعل المعطوف يعني أن جملته معطوفة. طيب. سؤال آخر. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ها؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا لا الفعل منصوب وهو معطوف والجملة أيضا معطوفة كما رأينا في هنا بالفاء وقلنا إذا الفعل منصوب بأن فالمصدر معطوف والجملة معطوفة والفعل معطوف. الفاء هنا فيها عملان عطفت الفعل من ناحية وعطفت المصدر المؤول والجملة لها مكان. نعم نعم. على كل حال ننتهي بحمد الله سبحانه وتعالى ونرجو أن نراكم قريبا في جلسة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت متميزة إن شاء الله أنا أحبك دائما مباشرة. عني أنا شخصيا أنا صاحبة خبرة يعني في التدريس على سنوات عديدة لكن مع ذلك استفدت تعلمت الكثير في هذه الدورة التعامل مع الطلاب مع خبرتي.